قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق الله العظيم. يا ويلي يا ويلي، ماذا بقي لي من هوى؟ كل شيء في الحياة يرفضني. ولكنني أنا لا أرفضك يا زليخة، أنا أحبك. أنا كاذب كاذب، لو كنت تحبني لما ترددت في الثأر لكرامتي يا رجل. نعم، ولكن ولكن ولكن ضميري يا زليخة. ضميرك؟ قل شيئا آخر يا وزير الخبز، ألست تتحدث إلى من تحب؟ إذن فتكلم الصدق. الحق يا حبيبتي، الحق أنني أخشى الملك، سوف يوغر كبير السقاة صدره علي، سيقول له كيف يطلب وزيرك سجن يوسف بعدما تبين للناس من آيات صدقه. حسنا، إذن فأنا أعلمك كيف تقضي على كبير السقاة إلى الأبد. يا لك من داهية يا زليخة، ولكن كيف يكون الحال لو اكتشف الملك الأمر؟ أيها الحبيب الأحمق، ولم تدع الملك حتى يكتشف الأمر؟ انظر، نعم، نقطة واحدة من هذه القنينة كفيلة بكل شيء. هي لك أيها الحبيب، كنت أخفيها في صدري ليوم عصيب، ولكنها لك. أترفض أن تكون الملك؟ ألا تحب أن أكون لك وحدك أيها الملك؟ مولاي، مولاي الملك ينتظر كلمتك يا فوطيفار، إن عدالته تنتظر كلمتك. فوطيفار، فوطيفار. الصدق والعدالة، أنت وحدك العادل. فوطيفار، أستحلفك أن تتكلم، يوسف عبدك والملك لن يسجنه إلا بكلمتك. أيها الكائن العجيب، ماذا أقول لك؟ ماذا تريدون مني؟ وماذا تنتظرون من يوسف؟ الملك لن يسجنه يا فتى الملك، يوسف هو الذي آثر السجن على مبادئكم، فاسجنوا يوسف بكلمة يوسف. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. صدق الله العظيم. لست وحيدة إسناد، لست وحيدة، وأنا أيضا لست رديئة. نعم يا سيدتي، لست وحدك الرديئة. نعم نعم، هذا هو الصواب يا إسناد، لست وحدي رديئة. في كل قصر من قصور الرعاة أميرة تجهر بالفتنة. زليخة في كل بيت يا إسناد. أنا أكثر من حقيقة، أنا أكثر من موجودة. لم أعد وحدي، لم أعد وحدي. في قلبي راحة يا إسناد، وفي ضميري طمأنينة. سيدتي، ويوسف حبيبي؟ ولكنه رفضني. أف لي وأف له، ألم أقل لك يا إسناد إنه كنز مغلق وسره معه؟ ولكنه في السجن ليس معي، وفي السجن مكان. تبا للسجن من غريم لا يرحم. أنا أكره السجن يا إسناد، السجن يحرمني من يوسف، ويوسف يحب السجن ويكرهني ويكرهني. سيدتي، ومن سجن يوسف؟ ذكرتني يا إسناد. الأوغاد، لماذا صدقوا جنوني؟ لماذا وافقوني وسجنوا يوسف؟ لا بأس يا إسناد، لا بأس، لن يكون يوسف وحيدا. نعم يا حبيبي، فقد انتقمت لك. هاتي أذنك يا إسناد، اسمعي ماذا صنعت. سترين كم هي رائعة سيدتك. سوف يسجن اليوم وزير الطعام، نعم، وكبير السقاع، وغدا يسجن رجال كثيرون، وبعد غد أسجن كل النساء، وبعد الرجال والنساء أسجن معك الحياة، كل الحياة يا حبيبي يا يوسف. بخن بخن، هذه كأسك يا كبير السقاة، لن أحتسيها، فقد يكون فيها السم. بل السم كلامه الذي لا دليل عليه يا مولاي. لو أذن مولاي أجيء بشاهدي على صدق ما رويت. ومن شاهدك يا وزير الطعام؟ امرأة العزيز زليخة يا مولاي. هذا شاهدك يا وزير الطعام؟ اضحك. عذرا يا مولاي، أنا أضحك لأن الوزير سوف يبكي. مولاي، مر وزير الطعام أن يعجل بتقديم الطعام. سم! سم! وزليخة هي التي أنبأتني أيضا يا مولاي. لا كلمة منك ولا كلمة منها. السجن، إلى سجن العبيد يا أيها الفتيان، إلى حيث يوسف. ودخل معه السجن فتيان، صدق الله العظيم. لا لا، فكوا هذه القيود، سأخترق سأخترق. افتحوا نافذة، نافذة واحدة على الحياة. أيّ القيود، سوف أعطمك، سوف أعطمك. يوسف يسألك، هل حطمت قيودك أم أدميت يديك؟ وسأقتل نفسي أيضا، سأقتل نفسي. من هذه القوة أخرج كل ليلة بأحلامي إلى الحياة يا يوسف. من هذه القوة يدخل علي كل ليلة كابوس عذاب يا يوسف. لم لا تعلمني كيف أستطيع أن أحلم؟ يوسف لا يستطيع أن يصنع معجزة ليست في نفسك. فانظر إلى نفسك، كن صادقا وقرر ما هي حقيقتك. فحلمك هو حقيقتك يا وزير الطعام، وحقيقتك في حلمك يا كبير السقاء. يوسف، إني أراني أعصر خمرا. إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. يوسف، لما لا تقول؟ كنت أعرف أنك تهول في قدرتك على تفسير كل شيء. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. أنا أصدقك يا يوسف، فقل لي، من علمك هذا؟ أنا أعتقد أن وراء قدرتك تعاليم كهنة باعل إلهنا القديم يا يوسف. لا، فماذا بقي لهؤلاء الكهنة من معرفة؟ ذلكما مما علمني ربي. ربك؟ أتركت عبادة كل الأرباب إلى رب جديد؟ وما هي ملتك إذن؟ يقول يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما أسعدك بربك يا يوسف. آن ليوسف أن يحدثكما عن ربه. ربي رب كل الناس يا كبير السقاة، بابه لكل الناس مفتوح، الشمس تطلع بقدرته، والأرض تغدق من نعمته، والرعية والرعاة سواء لديه، كل نفس بما كسبت رهينة، والحق كله هو كلمته. يوسف، أشهد أنه الحق، وذلك من فضل صحبتك. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أكاد أشهد، ولكني أحس القلق يا يوسف. لو آمنت بربك فسيقول الملك: هو ذا الخائن قد ترك رب الرعاة إلى رب فلسطين. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإله الواحد، أيها الإله الواحد، أي نور صار في قلبي؟ دعه إذن يفسر لي حلمي، إنني في سجن من إلحاح هذا الحلم، فسره يا يوسف. يقول يوسف: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. لا لا لا، أستحلفك، قل شيئا غير هذه الحقيقة. أمهله يا يوسف، دعه يرى حلما آخر. نعم نعم، دعني أرى حلما آخر، دعني أرى حلما آخر. يوسف لا يصنع القدر، القدر في يد الله وحده، وله وحده القضاء. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.